العوض مش شوية يا اخوي، ده وراه ولاد صادق كلهم. احنا كمان مش شوية يا اخوي، مش شوية، بس مشكلتنا اننا متفرجين والناس استجلت خيرنا وطمعت فينا. بلاها انا شفيت الراس دي يا رضوان، انا هقعدك مع العوض وتتصافوا ونشوف اللي يريحكم بدل المناكفة دي. انا ما هقعدش مع حد واصل، واللي حيدوس على طرفي حدفنه في ارضي. خلاص يا ولدي بدر، بطل بك الله يهديك، مش مالك تحدث مع خالك؟ يا منيرة يا اختي، احنا بقالنا ساعة بنتحدث، تلاقي الوجع ولا حاجة؟ وهو انا بشوفك الا كل حين، ومين يا حسين يا اخوي؟ انت خبرة زين، انا نفسي اطل عليك كل يوم، اقل اشوف دياب ولدك، بس ما اقدرش اهمل ابوي لحاله، خصوص الايام دي. الله يكسف عمره العوضي واتصادك، هو اللي طوالك ده حاطط نجره من نجر ابوي وحاجد عليه. وابوكي كمان دايما خزيه وحاطط راسه في الوحل، وهو فيه زي يا بوي في الجهة كلاتها. ربنا يحرسك يا بوي ويبعد عنك كل سوء. يا بوي الحديث معاك كان حينسيني. خير يا اخوي هاشم، واد عمك بعتلك السلام انت وجوزك، وبعد سلام كبير قوي قوي لدياب ولدك. الله يسلمه، ده من يوم ما تدلع على مصر ما عاودش تاني. باه الجدع لسه ما كملش سنة يا اختي، وبعدين هاشم عم يدرس في الجامعة، ادعيله ربنا يقويه. ربنا ياخد بيده يا اخوي وميبقاش زي ابوه بيع اهله وبقي على مصلحته وبس. لا يا منيرة، ده مهما كان عمنا برضيك، ما تنسيش ان مرته هي المربيانة بعد موت امنا الله يرحمها. وكمان ايه؟ كمل حديثك كمل، قول انه ابو فريدة مش كده؟ والله انا خايف ان اللي بيعمله عمك ابراهيم يجي على دماغ انا وفريدة. ما تقولش كده يا اخوي، فريدة بنت زين، وبعدين هي رايدك وانت رايدها، ربنا يقرب البعيد يا حسين ويلم شملكه على خير. وايه اللي قابض قلبك يا بنتي؟ يعني ما خبراش يا ماي اللي عمي رضوان وحسين فيه؟ خابرة يا بنتي، وبدعي لهم في كل صلاة. خايفة عمي رضوان يشيل من ابوي عشان مهمله الحال. والله يا بنت ابوكي حاله يحير، عمره ما وقف جنب حد واصل، وعمره ما حيغيت ملهوف. يعني انت كمان عايله الهم هو يا ماي؟ يا بنتي لا هم ولا حاجة، عمك رضوان بيجهز داره عشان يبني مقعدين جداد لجوازك انت وحسين. طب وابوي؟ ربنا يهديه ويشيل الغشاوة من على عينيه. يا سلام عليك يا ماي، ريحت قلبي، إلهي يريح قلبك بزيارة الكعبة. ربنا يسمع منك يا فريدة يا بنتي. المهم دلوقت اطمني وطمن حسين. وهو انا قصدي يعني حطمنه ازاي؟ هو انا بشوفه اصلا؟ ايه يا بنتي، ده اللي ربى خير من اللي اشترى، انت حضاري على امك. وبعدين يا ماي خلانا منيكي. ربنا يفرح قلبك ويتم فرحتك يا بنتي، وعقبال ما اشوف اخوك هاشم عريس هو كمان وفي يده عروسته. بقول لك ايه يا عم هاشم، سيبك من الجو اللي انت حابس نفسك فيه ده وتعالى نفرفش حبتين. قصدك ايه يا سمير؟ قصدي انك قافل على نفسك وخانق روحك في المحاضرات والمذاكره والابحاث. يا عم ساعة لقلبك بقى. عاوزني ابقى زيك اياك طول الايام، مزوغ من المحاضرات ولم من النسوين حواليك. يا ابني وهو ده وحش؟ يا بني ادم دول نعمه، حاجه كده تفتح النفس للحياه. يا عم انت بترمح في غيط ملوش اخر، البلد بتتغير من حواليك، فيها عهد جديد بنعيشه يا سمير، ولازم يكون لنا دور فيه. يا سلام، قول يا زعيم قول. من غير مجلد، مصر دي الوقت محتاجة لكل عاجل والكل يد عشان تبني وتعلي، دي مرحلة جوهرية في تاريخنا يا بني آدم. انت ولأني لا أخفي عليك أي شيء يا ود عمي العزيز، فإني أصارحك بأني أحبها، ولعلك لاحظت ذلك في حديثي لك عنها في الجوابات السابقة. والحق أنا مع ليلى أجد نفسي إنسان آخر، أشعر بأني فوق كل الأشياء من حولي. وكم أود لو تراها يا حسين، فأنا واثق أنك ستعرف لماذا أحببتها عندما ترى ذلك الوجه الطفولي وهذه النظرة الصافية. إن لليلى يا حسين ابتسامة تجعلني أطير في السماء، وعندما أصفحها وتلمس يدي يدها يا حسين أشعر بأن قلبي يرجز بين أضلوعي. يا بوي ده أنت عجول كلام واعر قوي يا ود عمي، بقى الحب يعمل فيك كل ده. باه إيه اللي جابه النواحيدي ده راخر؟ قاعد تحرس أرضكم إياك يا رضوان. ملكش صالح بيا يا عوضي. باه العوضك ده حاف كأن راسي براسك، هي دي التربية اللي ربها لك رضوان؟ أنا اللي بتحدث وياك، هم لأبوي لحاله وكمان هم الأرضنا، وياك تحط رجليك فيها. هتمنعني إياك يا واد أنت؟ جربك ده وهتشوف الواد هيعمل إيه. إن كان أبوك معلمكش إزاي تتكلم مع كبارات البلد، أنا اللي هعلمك. عموما أنا هعمل اعتبار لسنك وما عردش عليك بحديد زي حديدك الماسخ ده. والله عرفت تربي يا رضوان. مال احنا عيالنا مالهم؟ طلعين خيبانين عدمانين لمين؟ قلت ايه يا صعودي؟ باه سمعك تجل ولا ايه يا شيخ ابراهيم؟ ما هو كلامي باين كيف السمسه.